إخوتي، قال الله الملك جل جلاله العلي تبارك الذي بيده الملك، جل جلال الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك، تبارك، البركة بيد الله. اللهم بارك لنا في إيماننا، بارك لنا في إسلامنا، بارك لنا في الصالحات من أعمالنا، اللهم بارك لنا فيما وهبتنا من نعم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. هذه هي البداية، أن الله جل جلاله حين ذكر الخلق بدأ بذكر الموت قبل الحياة، الذي خلق الموت والحياة. ولذلك من يفهم معنى الدنيا، من يريد أن يعيش الدنيا على مراد الله منه، يعيش الموت، يعيش للموت. وهذا فقه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. لما رأى عبد الله بن عمر يليص حائطا له قال: ما تصنع يا ابن عمر؟ قال: وها فنصلحه يا رسول الله. قال: يا ابن عمر، الأمر أهون من ذلك، الأمر أسرع من ذلك. هذه هي النفسية التي يعيش بها رجل الآخرة. ودعوني إخوتي، وأنا والله أحبكم في الله، صدقوني، دعوني أسألكم سؤالا، أريد أن أسألك أخي، أنت تحديدا، سؤالا، ولا تلتفت عني ولا تفر من هذا السؤال، بل أجب في قلبك والله شهيد يراه. هل أنت من أهل الآخرة أم أنك من أهل الدنيا؟ ليتك تصدق فتجيب، لحظة صدق مع الله، صدق في هذه الحياة، هل أنت رجل الآخرة أم أنك رجل الدنيا؟ وقد يتساءل أحدكم، وأنا أحبه، فيقول: هو لازم كلنا نبقى أهل آخرة؟ مش لازم شوية بتوع دنيا وشوية بتوع آخرة؟ والجواب لا، بل يجب أن تعتقد عقيدة أننا لم نخلق لهذه الدنيا، إنما خلقنا للآخرة. قال الله جل جلاله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنما هذه الحياة الدنيا لتعمل، امتحان، اختبار، ثم النتيجة النهائية هناك في الآخرة عند الله بعد أن تموت. فلذلك تعلق القلب بالآخرة يجعل التعامل مع الدنيا على أن الدنيا مجرد ابتلاء، ليست للتمتع، وإنما ابتلاء، وما زال سؤاله يتردد: هل أنت من أهل الآخرة أم أنك من أهل الدنيا؟ قل لي. إذن ما هي ملامح صفات رجل الآخرة؟ شكله إيه ده؟ ملامح صفات رجل الآخرة: أولها حب الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخوتي، إن الأمة حين تخلفت وأخذت بأذناب الأمم تسير خلف الأمم حذو القزة بالقزة، حين تركت الجهاد وأخذت في الزرع، زرع الدنيا، ما العلامة؟ ما علامتها؟ علامة الأمة حين تترك الآخرة وتقبل على الدنيا علامتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخي، هل تحب أن تموت؟ هذه هي. صار أكثر الناس اليوم الموت أبعد شيء عن رأسه، الحرص على الحياة في متابعة مشابهة الكافرين. قال الله عن اليهود الملاعين: ألا لعنة الله عليهم أجمعين. قال الله جل جلاله عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ألست ترى مسارعتك في إجراء العمليات ومتابعتك في الحذر من أن تموت؟ لعل هذا يقودنا، واسمحوا لي لأنني أحبكم، اسمحوا لي إلى هذه الاستطرادة في معالجة البلطجة. اللهم عافنا وعافي كل مسلم، اللهم انتقم من الظالمين المفسدين المجرمين المؤذين، اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وأموالنا في هذه البلطجة المجرمة. أن يخرج أحدهم على الدائرة أو على الطرق السريعة أو على الطرق الصحراوية وغيرها، ثم في يده سكين أو عصا أو مسدس أطفال، ويضعه في جنب أحدهم: انزل. ينزل، اترك سيارتك، يترك سيارته، اترك زوجتك، يترك زوجته، اترك أولادك، يترك أولاده. لما؟ لما؟ لما تستسلم بهذه السهولة؟ أموت نفسي يعني؟ موت، موت وما تسلمش مراتك. إخوتي، إن حقبة من الدهر مرت، اللهم لا تعد أيام الظلمة، اللهم لا ترينا أيام الظلم مرة أخرى، اللهم اكشف الظلمة عن جميع الأمة. مرت فترة مظلمة، كان العمل الأكبر للنظام صناعة الجبن وصار غذاء القلوب فقط الجهد. وعاش الناس عيش جبان، تموت مستور وامشي جنب الحيطة، لا جوه الحيطة. ألا ينبغي أن ينقضي هذا العصر؟ ألا ينبغي أن ينتهي هذا الجبن؟ ألا ينبغي أن تستعيد القلوب عزتها بعزة الإسلام؟ اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم اجعلنا أعز خلقك بك وأذل خلقك لك، اللهم اجعلنا أقوى خلقك بك وأضعف خلقك لك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. الجبن الذي عشش في القلوب نشأ عليه الناس. نعم أكرم الله بطفرة، ولا أنسى خطبة عيد الفطر الماضي حين قلت أن الله قد عبر بمصر خطوة ولن ترجع مصر إلى الوراء إن شاء الله، إن شاء الله، ولذلك لن ترجع إذا وجدت القادة الذين بالإسلام يعتزون وبشريعة الله يجاهرون وبنشر الدين يعتزون وبصورة الدين وسمت الدين هم مؤمنون. ودعك من أقوال المرجفين الذين يقولون نريد فترة لا دين، أعلى أعقابكم تنكصون ولدين الله تتنكرون ولشريعة الله تحادون؟ اتقوا الله إخوتي. رجل الآخرة لا يهاب الموت، رجل الآخرة صادق في أنه يريد الجنة. قال الملك الله العظيم الجليل الكبير الجبار، قال الله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولذلك التقي الصادق الولي الصالح رجل الآخرة لا يتمنى الموت عند البلاء، وإنما يشتهي الموت في قمة الرخاء. ألم تر إلى سيدنا يوسف حين تم أمره سأل الله الموت، لم يسأل الله وهو في الجب موتا ولا وهو في السجن ولا وهو يعاني في قصر العزيز مذلة أنه عبد، وإنما حين سجد له أبوه وأمه وإخوته قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني توفني. إخوتي إن رجل الآخرة لا يهاب الموت، ولذلك أعود إلى أمر البلطجة لأنه انتشر كثيرا وذاع صيته أن هؤلاء المجرمين الذين يروعون المسلمين وينهبون أموالهم ويسلبون منهم أعراضهم يحتاجون إلى وقفة، وقفة أمة شجاعة. انتهت القضية، لم نعد ننتظر جيشا ولا شرطة، وإنما أنت رجل الموقف، الأمة كلها، إذا هددت فهدد. ألا تذكر حبيبك محمدا حين وضع الرجل السيف في مفرق رأسه وقال: من يمنعك مني الآن؟ قال رسول الله الله. فوقع الرجل وخرج السيف من يده. هلا ذكرتم الله في حال الكرب والمصائب؟ هلا ذكرت الله الذي هو جل جلاله بكل شيء محيط وفوق كل شيء قاهر؟ هلا ذكرته حين هددك أحدهم فقلت الله؟ الله التي ترعب قلب كل فاجر. أول صفة لرجل الآخرة لا يهاب الموت، بل هو مشتاق، تعلق قلبه برؤية ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والذي يشتهي أن يرى الله يشتهي أن يموت، مشتاق. ثانيا، رجل الآخرة يحتقر الدنيا، لا ينبهر من شهواتها، لا ينبهر من زينتها. رجل الآخرة هو يحفظ قول ربه جل جلاله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. عارف يعني إيه متاع؟ شوية كراكيب. هذه الحياة الدنيا شبهها لك رسول الله يا صاحب الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما مثل الدنيا في الآخرة أن يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. صباعك خد إيم البحر. هذه هي الدنيا، هذه قيمتها عند الموحد، عند رجل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا كانت الدنيا جناح بعوضة، يا من ترفع العلم على رأسك، إذا كانت الدنيا لا تساوي جناح بعوضة يبقى تساوي كم؟ صفر. الدنيا في قلب المؤمن تساوي صفر، تساوي لا شيء. الدنيا في قلب رجل الآخرة لا شيء، فهو لا ينافس في عزها ولا يأنف من ذلها ولا تخدعه مظاهرها. الدنيا لا شيء، لا شيء، لا شيء مطلقا، لا تساوي شيئا. ولذلك لما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا بحذافيرها، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها، فاختار الآخرة لأنه يعلم أن الدنيا لا شيء. إن بعض الناس الذين يعيشون معنا في هذه الأيام غرتهم الحياة الدنيا، انشغلوا بال70 مليارا الذين تركهم الظالم رغم أنهم لم ينفعوه، لم ينفعوه بل أذلوه. انشغلوا بمظهر السيارات، وانشغلوا بمنظر العمارات، وانشغلوا بكثرة الأموال، وانشغلوا بأرباح البنوك. إخوتي، أين أنتم من الآخرة؟ أين أنتم منها؟ إن صفة المؤمن رجل الآخرة أن يحتقر الدنيا. لما دعي ربعي بن عامر رحمه الله إلى الفرس ليناقشوه، جلس رستم أمير الجيوش على كرسي المملكة من ذهب، ولبس تاجا من ذهب، وفرشت له النمارق من الحرير الخالص، ووقف حوله جنوده ركوعا، ودخل رستم على فرس قصيرة قد غطى الشعر عينيها، ومعه حربة مكسورة وبيضة مشروخة وترس لا يكسو نصف صدره، ثم مر بحربته فأفسد سائر النمارق، تكيات الحرير والأواني من الذهب والفضة والزينة من اللؤلؤ، يدوس عليها بحذائه، ركب دابته حتى وصل حافر الدابة إلى بساط رستم فقال ارجع، قال لا ارجع، انزل، قال لا انزل، انتم دعوتموني ادخل كما اريد والا رجعت، قال دعوه. ثم قفز من على الدابة حتى جلس بجوار رستم، فاقبلوا عليه دهدهوه وضربوه وانزلوه، فقال لما تصنع بهذا؟ كان خيرا من هذا أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض. فنظر الجنود بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله العربي. إنني كثيرا ما أسأل متحسرا أين نحن من هؤلاء؟ هزمهم نفسيا في أول جولة، ونحن مهزومون دوما أمام الأعداء. أليست، اسمحوا لي، آسف في هذه الجملة، سامحوني، أليس قلما على قفا كل منا حين يخرج الأمريكان من وسطنا كما يريدون ويدخلون كما يشاءون؟ حط إيدك على أفاك بقى. كلنا عار علينا ألا يكون لنا مكان حتى في بلادنا أن نستطيع أن نحرس حدودنا. إخوتي، لن يكون هذا إلا بالإسلام، لن تكون هذه العزة إلا برجل مسلم قوي صاحب رأي له وجهة، يتوجه وجهة واحدة، لا إلى البيت الأبيض ولا إلى البيت الأحمر، وإنما يتوجه إلى الكعبة، بيت الله. إخوتي، الدنيا لا قيمة لها، هذا ما فهمه ربعي وأخبر به. قال له رستم حين انزعج: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. رجل، يا له من رجل في يوم نحتاج إلى رجل، رجل شهم، رجل قوي، رجل بطل يرفع للإسلام راية، رجل في يده درة عمر ليحني لها رؤوسا طالت بالباطل. إخوتي، ما الدنيا؟ تعالوا إلى رجل آخر قريب، إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، حبيبي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان رجل أمة، رجل أمة، قاد الدنيا كلها خلفه بالفقه، لا بعضوية المجالس ولا برئاسة الجمهوريات، وإنما بالدين. لما أرسل إليه ملك مصر قلاوون، لما وشى به ابن دقيق العيد الأسيوطي الصعيدي، أرسل إليه قلاوون وقال له لشيخ الإسلام ابن تيمية: إني سمعت أنك تجمع الناس حولك وتريد أن تتملك ملكي. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يا مسكين، والله ما ملكك وملك الأرض يساوي عندي فلسين، إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة. هذه هي القضية. قال: يا مسكين. قال له: ده انت غلبان قوي يا مسكين، ما ملكك وملك الأرض يساوي عندي فلسين، إنما أنا رجل أمة. ودعنا أيضا نمر تلميحا لا تصريحا على قضية الرئاسة، وهؤلاء الذين يترشحون لها بالمئات صارت لعبة وهي أمانة. اللهم ارزقنا أداء الأمانة، اللهم اجعلنا على قدر الأمانة. إنها نصيحة لكم أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، نصيحة لنفسي ولكم، أن قضية اختيار رئيس اليوم لعلها فرصة لن تتكرر. إما ستجعلون رأسا يقودنا إلى الهاوية وتعود أيام فلان ومن قبله، أو تجعلون رئيسا رأسا يفتخر بأنه مسلم وسيطبق فينا شرع الله. هذا الرجل إذا وضع رجل يتقي الله فينا، رجل يعرف هويته، رجل يعرف وجهته، إذا اخترته وتحريت الدقة في اختياره ولم تختر غيره، الذي يستعلن بأنه سيحكم بما أنزل الله، الذي يستعلن بأنه يريد مراد الله، الذي يستعلن بأنه سيقيم حدود الحلال والحرام، هذا الرجل إذا اختير مثل هذا الرجل، إذا اختير رجل هو يريد الإسلام، فإنه لعل الله يوفقه بنيته في أن يخرج الأمة من هذا النفق المظلم. اللهم قيض لمصر ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك أن تجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اللهم اجعل مآل أمورنا إلى خير، اللهم سددنا ولا تفسدنا. رجل الآخرة لا يقيم للدنيا وزنا، ما الرئاسة ولا غيرها بشيء في ذهنه ولا قلبه. لذلك كانت الصفة الثالثة لرجل الآخرة أنه يرى الآخرة، يعيش الآخرة. اسمع اسمع اسمع، أسمعك الله الخير. قال الله، قال ربي الجليل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، وإذا رأيت ثم، وإذا رأيت ثم، يعني ثم هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم، إن رجل الآخرة يرى، يرى. أليس قد قال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتذكر لنا الجنة والنار؟ فكأن رأي عين. فرجل الآخرة يرى. وإذا رأيت ثم، رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا رجل الآخرة، أنت ملك، ملك متوج، ملك مسلطن، ملك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، وملكا كبيرا. أتنافس اليوم على نائب أو مدير؟ دي شغلتك. هل هذا هدفك؟ إن رجل الآخرة يرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال: عرفت فالزم، الزم. أبالله عليكم الذي يرى الجنة تزين من فوقه والنار تسعر من تحته، أينشغل بقروش الناس؟ أينشغل بأموال الناس؟ أينشغل بمناصب الناس؟ أينشغل بدنيا الناس؟ إنما ينشغل بهذه الدنيا من لا حظ له في الآخرة. قال الله: من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أي نصيب؟ وما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة أي نصيب، أي جزء من حظ. لذلك رجل الآخرة يرى الآخرة، يعيش في الآخرة. قد ترحل قلبه من الدنيا وعاش هناك. أرأيت في صلاة الخسوف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قربت إلي الجنة حتى هممت أن آخذ قطفا من عنب، لو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني. لو أخذتم قصفا من عنب الجنة، عنب الجنة كيلو بكام؟ بتسبيح. من قال سبحان الله وبحمده غريست له نخلة في الجنة. وفي رواية من قال لا إله إلا الله غريست له نخلة في الجنة. قول يا عم انت لا إله إلا الله، قول سبحان الله وبحمده غريست له نخلة في الجنة. قول له يا رب انا مش عايز نخلة، اديني عنبة. لهم فيها ما يشاءون. فبالله عليك من عاش هناك بهذه النفسية وهو يجلس وقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو قال لا إله إلا الله ثم قال يا رب أنا أشتهي عنب الجنة، أسألك ألا تحرمني. والله كريم. كريم؟ من يشهد معي أن ربي كريم؟ أنا أشهد، أنا أول الشاهدين، أشهد أن ربي كريم جل جلاله، الكريم جل جلاله. إذا سألته قطفا من عنب فإن الكريم جل جلاله وعد أقل رجل في الجنة بمثل الدنيا 11 مرة. أبالله عليكم وأسألكم، رجل الآخرة الذي رأى عنب الجنة يشتهي عنب الدنيا؟ يشتهي يسرق عشان يشتري؟ رجل الآخرة رأى الآخرة عاشها. قال ابن القيم عليه رحمة الله في تفسير قول الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال لا تحسبن ذلك في الآخرة، إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا يعيشون في نعيم، في الدنيا يعيشون في سعادة، في الدنيا يعيشون في نظرة النعيم. في الدنيا لا ينظرون إلى الدنيا، فقد امتلأت قلوبهم بالآخرة. رجل الآخرة لا يتشوف إلى الدنيا، رجل الآخرة عينه مليانة، قلبه شبعان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتدري يا أبا ذر ما الغنى وما الفقر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب. إلى الذين تتسارع أنظارهم في النظر إلى الحرام، يصالع على الشاشات الثلاثة المفسدة، مفسدات هذا العصر، شاشة التليفون وشاشة التلفزيون وشاشة الكمبيوتر. هذه الشاشات الثلاثة المفسدات، الذي يتابع ويطالع صور نساء دنيسات منحرفات، ولا شك أنهن إذا ظهرن على هذه الشاشات فهن دنيسات، لأن الله قال عن وصف الصينات الغافلات المؤمنات، المحصنات الغافلات. المحصنة غافلة، لم تسمع ولم ترى، المحصنة غافلة، لم تظهر ولم ترى. الذين يتابعون هذه الصور لو رأى حورية من حور الجنة ما استساغ، ما أطاق. إخوتي إن هذا الصدر يضيق وينشرح. اللهم اشرح بالحق صدورنا، اللهم اشرح للحق صدورنا. والصدر إذا انشرح بشيء ضاق بضده، فإذا انشرح الصدر بكلام الله، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. إذا انشرح الصدر بكلام الله فإن هذا الصدر يضيق بكلام الكفر، يضيق بكلام الأغاني، يضيق بالمزيكا، يضيق بالكذب، يضيق بالنفاق. وكذلك إذا انشرح الصدر برؤية الآخرة ضاق برؤية الدنيا، تجده وهو يعيش في الآخرة مبتسما يطالع ملكه في الجنة وحورياته، قال الله كأنهن الياقوت والمرجان. عمرك شفت ياقوت ومرجان؟ ولا أنا. لكن كلمة كأنهن الياقوت والمرجان تشرح الصدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أطلت إحداهن برأسها من السماء لانطفأ لها نور الشمس، لانطفأ لنور وجهها نور الشمس، ولملأت ما بينهما عبقا وريحا. ما نفسك سيات، بطل تبص على الحرام. امرأة مثل هذه يلتفت عنها؟ الى من تلتفت؟ دائما اتذكر تلك المرأة، كانت امرأة جميلة، رآها رجل فسار خلفها، قالت ما لك؟ قال سلب جمالك لبي، فأشارت خلفه وقالت أما لو رأيت أختي؟ فالتفت فقالت له أيها الكذاب لو صدقت ما التفت. لو صدقت ما التفت. كذاب، تقول أريد الحور ثم تلتفت، تقول أريد الآخرة ثم تلتفت، تقول أريد النبي ثم تلتفت، تقول أريد الله ثم يلتفت قلبك عن الله. كذاب. رجل الآخرة لا يلتفت، لا يلتفت، إن قضيته الأصلية الآخرة. قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الحقيقية، الحياة بحق. دعك من أي حياة التي يريدها أتباع الكفار، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة نكرة، أي حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أما أهل الآخرة إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم اجعلنا من رجال الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، هلا تعزمون وتقطعوا أمركم وتقولوا نحن أبناء الآخرة؟ اقطعوا في هذا الأمر واحزموا أمركم واطلبوا الآخرة وكونوا من أبنائها حقا لا دعوى وصدقا لا لعب. الصفة الأخيرة في هذه الخطبة لأهل الآخرة أنهم يخافون الآخرة. ليس معنى أنهم يشتهون الموت ولا أنهم يحبون الآخرة ولا أنهم يريدون الآخرة أنهم جراء، بل انظر ماذا يدفع الإيمان بالآخرة، إلى ما يدفع الإيمان بالآخرة. كيف حال رجل الآخرة؟ قال الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إخوتي، للآخرة علم، علم الآخرة. ولذلك ليست القضية اليوم في أني استفززت أنفاسك واستخرجت كلمتك أنك تريد أن تكون من أهل الآخرة فتزعم وتدعي، لا. القضية يا عم الحج علم. قال الله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. إن الذين ادارك علمهم في الآخرة عموا عن رؤية الآخرة. ولولا أن المقام مقام خطبة لكان الأمر يحتاج إلى استطرادة أطول من هذه. إن الإخوة طلبة العلم الذين إذا ذكرناهم بالآخرة قال ده لسه في علامة صغرى وعلامة كبرى وأهوال القيامة لسه بدري، بل ادارك علمهم في الآخرة. القضية ليست هكذا. قال الله لا تأتيكم إلا بغتة. قال الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. هذه هي. قال الله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها مشفقون منها مشفقون. أخي، علم الآخرة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تورمت قدماه؟ لما؟ قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ألم ترى أن نوحا عليه السلام لم يشفع في ابنه؟ لم يشفع رسول الله في أمه؟ نادى يوما يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. يحذرون الآخرة، أهل الآخرة يحذرون الآخرة. قال ابن المنكدر: آية من كتاب الله أبكتني، آية من كتاب الله أبكتني. هل أبكتك يوما آية؟ آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. إخوتي، رجل الآخرة يحذر الآخرة، يخاف الآخرة، يترقب الآخرة، يشتهيها وهو غير مطمئن بل خائف وجل مترقب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. رب لا تخزنا يوم القيامة. إخوتي، يا لها من نصيحة لو وجدت قلوبا مصغية. هل أنت من أهل الآخرة؟ ما الدليل على ذلك؟ حب الموت، احتقار الدنيا، رؤية الآخرة والعيش فيها وأنت في الدنيا، الحذر والخوف. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك أن تقيض لمصرنا أمر رشد يعم فيه الأمن والأمان والسلامة والإسلام والهداية والتقوى وتحكيم الشريعة، برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين وفك أسر المأسورين وانتقم من الظالمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم. اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وسائر بلاد المسلمين وانتقم من الظالم وابطش به وأزل دولته يا حي يا قيوم. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آملنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.